البساط أو الحصد، نعم، أو أو أو الطائفة أو الجماعة الذين أمرهم واحد أو أو الطريقة أو النوع، واضح. فنمط عرفت فيه، قل فيه النمط. قلنا ال هذه على قسمين، إما أن تكون إما أن تكون زائدة، وإما أن تكون معرفة، إما أن تكون معرفة وإما أن تكون زائدة. والمعرفة على قسمين، إما أن تكون عهدية وإما أن تكون جنسية. والعهدية ثلاثة، العهد الذكري والعهد الحضوري والعهد الذهني. هناك عهد يسمى العهد العلمي، فما هو؟ العهد الذهني. وال الجنسية إما استغراقية وإما لبيان الماهية. والاستغراقية إما استغراقية للأفراد وإما استغراقية لخصائص الأفراد. الاستغراقية للأفراد ضابطها أن يحل محلها كل حقيقة، وضابط ما يستغرق بها خصائص الأفراد أن يحل محلها كل مجازا. وأما التي لبيان الماهية لا يحل محلها كل، لا حقيقة ولا مجازا. طيب، والزائدة إما أن تكون زائدة لازمة أو غير لازمة. طيب، اللازمة، نعم، واللازمة قلنا ينقسم إلى قسمين، لازمة باتفاق ولازمة باختلاف، واضح. وهذا طيب، وهذه لازمة. وغير اللازمة إما اضطراري وإما اختياري. اضطرارا كبنات الأوبري، يعني كالأعلام التي تدخل للاضطرار يعني ضرورة النظم، أو كالداخلة على التمييز، أشار إليه الناظم بقوله كذا وطبت النفس. طيب، وإما أن تكون للمح، ما المراد بلمح الأصل؟ الإشارة إلى أنه منقول. إذن علمنا أن التي تكون للمح الأصل تدخل على مرتجل أو منقول؟ تدخل على منقول. إذن قال وقد تزاد لازم كاللاتي والآن، قلنا الآن على خلاف فيه هل هو نكرة أو معرفة، والذين كذلك حصل فيه الخلاف. ثم اللاتي ولاضطرار كبنات الأوبري، وكذلك قلنا حصل خلاف بنات أوبر، هذا علم أم لا؟ فهو عند سبوي علم، وعند المبرد ليس بعلم. طيب، كذا نعم، كبنات الأوبري كذا وطبت النفس، مر معنا الإشارة إلى قوله طبت النفس يا قيس عن عمر، يا قيس السري، ما معنى السري؟ الشريف والكريم. وبعض الأعلام عليه دخلا، وبعض الأعلام عليه دخل، دخل ماذا؟ ال للمح ما قد كان، قلنا ملاحظة ما نقل عنه، ما قد كان عنه نقل، كالفضل هذا منقول عن مصدر، والحارث عن اسم فاعل، والنعمان لكن منقول عن ماذا؟ عن علم، منقول من علم. نعم، فذكر ذا، ذا إشارة إلى ماذا؟ نعم، فذكر ذا أي ال، وحذفه سياني، ايش معنى سياني؟ اي مثلان، وقلنا سيان اي سيان في ماذا؟ يعني سيان في ذكر ال وفي حذفها. وقد يصير ما هو؟ وقد يصير المضاف او مصحوب ال، المضاف او مصحوب ال. وقد يصير علما بالغلبه مضافا او مصحوب ال كالعقبه، قلنا العقبه، ما هو العقبه؟ ما المراد بالعقبه؟ اسم للطريق الصاعد في الجبل، اسم للطريق، يعني إذا صعدت إلى الجبل وفي مكان مرتفع نقول هذه عقبة. والعقبة تحتاج إلى تكلف أم لا؟ قال الله عز وجل فلا اقتحم العقبة، يعني تحتاج إلى تكلف، واضح. إذن العقبة هي المكان الصاعد في الجبل، فلا اقتحم هذا العقبة كل مكان صاعد في جبل، لكنها أطلق على عقبة مخصوصة، وهي التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. وحذف ال ذي، ذي يعني ما سبق المضافة، نعم، ما دخل عليه الألف واللام، ذي إن تنادي أو تضيف أو جب. وفي غيرهما قد تنحذف سماعا، نعم سماعا، مر معنا هذا عيوق طالعا، هذا يوم اثنين مباركا، والأصل هذا يوم الاثنين. ثم قال رحمه الله تعالى الابتداء. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الأحكام الإفرادية انتقل إلى الأحكام التركيبية وشرع بالمرفوعات وذكر بداية الابتداء، فكأن المؤلف يقول أن أصل المرفوعات الابتداء المبتدأ، وحصل معنا يعني ذكرنا سابقا أنه حصل خلاف هل الأصل في المرفوعات الفاعل أو المبتدأ، فيه خلاف. هل لهذا ثمرة؟ قيل لا وقيل نعم ثمرة. ما هي ثمرته؟ إذا احتمل هذه الكلمة أن تعرب فاعل أو مبتدأ، فإذا قلنا الأصل المبتدأ إذن فنعربها مبتدأ، وإذا قلنا الأصل فاعل فنعربه فاعل، يعني نستفيد من هذه الفائدة من هذه الخلاف عند الترجيح. قال رحمه الله تعالى الابتداء: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسار ذاني وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. المؤلف رحمه الله تعالى عرف في هذا في هذه الأبيات المبتدأ، لكنه عرفه بمثال، ثم ذكر أقسام المبتدأ. أقسام المبتدأ باعتبار أقسام المبتدأ باعتبار الخبر، لكن أقسام المبتدأ باعتبار ذاته لا، ينقسم إلى اسم ظاهر وإلى ضمير وإلى مصدر مؤول. إذن أقسام المبتدأ باعتبار خبره ينقسم إلى قسمين: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع أو فاعل. له مرفوع له مرفوع سد مسد الخبر. بعضهم زاد قسما ثالثا وهو مبتدأ ليس له خبر وقال بعد لولا، لكن الصحيح أن لولا محذوفة، خبر لولا محذوفة، وبعد لولا غالبا حذف الخبر. طيب، أما الخبر، أما المبتدأ باعتبار ذاته فينقسم إلى ثلاثة: إما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون ضميرا، وإما أن يكون مؤولا. قال: المبتدأ قسمان، الأول مبتدأ له خبر وهو اسم مرفوع في أول جملته غالبا مجرد عن العوامل. قوله مجرد عن العوامل، العوامل جمع عامل، وقد ذكرت تعريفه وأنواعه في أول باب المعرب والمبني. سبق معنا أن العامل هو ما أوجب الكلمة بحالة مخصوصة. طيب، قال: الأصلية، قوله الأصلية، العوامل الأصلية يقابلها العوامل الزائدة وشبه الزائدة، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى قريبا. إذن المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل الأصلية، أخرجنا العوامل الزائدة، يجوز أن تدخل عليه أم لا؟ يجوز، بحسبك درهم، فبحسبك مبتدأ. قال: محكوم عليه بأمر، محكوم عليه بأمر، لأن المبتدأ محكوم عليه والخبر حكم، نحو العلم نافع، فالعلم اسم جاء في أول الجملة، لم يدخل عليه عامل لفظي أصلي كحرف الجر الأصلي أو الفعل، وقد حكم عليه بأمر وهو نافع، ومنه قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. كل إعرابها مبتدأ، لماذا جاز الابتداء بالنكرة؟ أضيفت أو للعموم، أو للعموم، واضح. قلنا مر معنا في القطر إذا عمت أو خاصة. الثاني مبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر، وقلنا التعبير بالمرفوع أفضل ليشمل الفاعل ونائب الفاعل. طيب، قال: وهو وصف. الوصف هو ما دل على معنى وذات، كاتب أو بمعنى أدق على معنى وصاحبه، كاسم الفاعل اسم المفعول، ويلحق بالوصف ما أول به، ويلحق بالوصف ما أول به من كل جامد تضمن معناه، نحو أأسد الرجلان، هذا جامد أم لا؟ لكنه ألحق بالمشتق كما مر معنا في النعت. أي أشجاع، أتميمي الشاعران، أي أمنسوب، واضح. قال: وصف مستغن بمرفوع، إذن لا بد أن يكون هذا الوصف مستغن بمرفوع وسبقه استفهام أو نفي وسيأتي، لكن لابد أن يستغني بالمرفوع. لكن إذا قلنا أقائم أبوه يصح؟ لا، أبد من ذكر زيد، أقائم أبوه زيد، لأن هذا الوصف وهو أبوه لا يستغني بالمرفوع. قال مستغني بمرفوعه في الإفادة وإتمام الجملة، وهذا المرفوع قد يكون فاعلا أو نائب فاعل، نحو ما نافع الكذب. فنافع مبتدأ والكذب فاعل، سد مسد الخبر. ليس محبوب المغتابون، ليس نافية، محبوب اسمها، وأصله مبتدأ، المغتابون نائب فاعل، سد مسد الخبر. لماذا مثل المؤلف بمثالين؟ اسم الفاعل واسم المفعول. وكذلك مثل لما سبق بنفي بحرف وما سبق بنفي بفعل، بفعل ليس. قال أمكتوب الواجب، فالواجب نائب فاعل، ومنه قوله تعالى قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فراغب مبتدأ وأنت فاعل، سد مسد الخبر. وسيأتي الكلام على هذه الآية. وهذا المبتدأ الذي له مرفوع سد مسد الخبر يشترط فيه ثلاثة شروط. الأول أن يعتمد على نفي أو استفهام، يعني أن يسبق بنفي أو استفهام، هذا النفي يكون بحرف أو باسم أو بفعل، كما في الأمثلة وهذا رأي البصريين، هذا رأي البصريين، يعني لا بد أن يعتمد، إلا الأخفش. ومذهب الكوفيين أنه لا يشترط ذلك ويجيزه، ابن مالك على قلة. إذن كم في المسألة؟ ثلاثة أقوال. القول الأول لا بد أن يعتمد على نفي أو استفهام، هذا قول البصريين، قول البصريين إلا الأخفش، مر معنا كاد الأخفش أن يكون كوفيا. طيب إذن هذا البصري. القول الثاني لا يشترط مطلقا، وهذا قول الكوفيين والأخفش. والقول الثالث أنه يجوز بقلة، وهذا ما ذكره ابن مالك. وقد ورد عن العرب كقول الشاعر فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا. أين الشاهد؟ فخير أي أخير، نعم مبتدأ ونحن فاعل سد مسد الخبر، ولم يسبق الوصف خير بنفي ولا استفهام. قوله المثوب في الحاشية من التثويب، وأصله أن يجيء الرجل مستصرخا يعني صارخا، فيلوح. إيش معنى يلوح؟ أي يشير بثوب، يعني إذا أراد أن ينذر قومه ينزع لباسه ثم يشير إليهم، هناك خطر قادم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا النذير العريان، يعني كأنه يعني يقولون العرب جرت عادتهم أنه ينزع ملابسه كاملة، الناس ما ينظرون إلى عورته، هناك خطب أشد من ذلك. قال ثم سمي الدعاء تثويبا لذلك، قال يا لا أي يا لفلان، وهو مقول القول. الشرط الثاني أن يكون مرفوع الوصف اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا، كما في الأمثلة. أن يكون اسما ظاهرا هذا بلا خلاف، أن يكون ضميرا منفصلا هذا فيه خلاف، أن يكون ضميرا متصلا ضميرا مستترا فهذا لا يجوز. قال فإن كان كما في الأمثلة، فإن كان ضميرا مستترا لم يسد مسد الخبر على رأي الأكثرين، نحو أقائم خالد أم قاعد، فلا يصح أن نقول فقاعد خبر لمبتدأ محذوف أي هو قاعد، وأجاز بعضهم عطفها على قائم فهو مبتدأ مثلها، وفيه ضمير مستتر هو الفاعل، سد مسد الخبر، وهذا وجيه. نعيد هذا الكلام، أن يكون مرفوع الوصف، نحن قلنا إما أن يكون اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا أو ضميرا مستترا. اسم ظاهر هذا باتفاق، ضميرا منفصلا هذا الأكثر على جوازه، إن كان ضميرا مستترا الأكثر على منعه. إذن أن يكون مرفوع الوصف اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا كما في الأمثلة، فإن كان ضميرا مستترا لم يسد مسد الخبر على رأي الأكثرين، نحو أقائب خالد أم قاعد، فعلى رأي الجمهور قاعد خبر لمبتدأ محذوف أي هو قاعد، هذا على رأي الجمهور ما في إشكال، إذن الجملة هذه تصح، لكن ما هو تأويلها فقط؟ الإعراب، حصل خلاف في الإعراب. وأجاز بعضهم بعضهم عطفها على قائم فهو مبتدأ مثلها، فنعرب قاعد مبتدأ وفيها ضمير مستتر، يعني قائم هو، ويكون هو سد مسد، فاعل سد مسد الخبر، لكن قلنا هذا لا يصح على قول الأكثر. قال وهذا وجيه. ثالثا أن يتم الكلام بهذا المرفوع، أن يتم الكلام بهذا المرفوع، فإن لم يتم به الكلام لم يجز، نحو أقائم والداه محمد، فلا يجوز أن يكون قائم مبتدأ لأنه لا يستغني بمرفوعه والداه، لأن الضمير يحتاج إلى مفسر يسبقه، بل محمد مبتدأ مؤخر، وقائم خبر مقدم، ووالداه فاعل لقائم، فهو فاعل للوصف الواقع خبرا، فهو وصف، نعم، والداه فاعل لقائم، فهو فاعل للوصف الواقع خبرا لا للمبتدأ. نعيد هذا الكلام، أن يتم الكلام بهذا المرفوع، بمعنى أن يكون الكلام تاما والجملة تامة بهذا المرفوع، فإن لم يتم به الكلام لم يجوز، نحو أقائم والده محمد. هل يجوز أن نعرب أقائم مبتدأ؟ لا يجوز، لأننا لا يصح أن نقول أقائم والده ونسكت، أين مفسر الضمير هذا؟ إذا ما في مفسر، لو قلنا أقائم والده مفسر الضمير هذا لا يوجد وهو زيد، فلا يجوز أن يكون قائم مبتدأ لأنه لا يستغني بمرفوعه، الوصف قائم لا يستغني بوالده، لأن الضمير في والده يحتاج إلى مفسر يسبقه، بل إذا ما العمل؟ نعرب محمد مبتدأ مؤخر، وقائم خبر مقدم، ووالداه فاعل لقائم، فهو فاعل لقائم، نعم، فهو فاعل للوصف الواقع خبرا لا مبتدأ، واضح؟ واعلم أنه ليس المراد بقولنا سد مسد الخبر أن له خبرا محذوفا، بل المراد أن المرفوع أغنى عن الخبر لشدة شبه الوصف بالفعل، يعني لما كان اسم الفاعل اسم المفعول شديد الشبه بالفعل، ما بعده أصبح فاعلا، فاستغنى عن الخبر. لماذا استغنى عن الخبر؟ لأنه شبيه بالفعل. قال ابن مالك رحمه الله مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد أي إن زيدا مبتدأ وعاذر خبر له، في قولك زيد عاذر من اعتذر، وفي قولك أسار ذاري الأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى عن الخبر، وقس على هذين المبتدأين المذكورين ما شابههما. ثم ذكر أن النفي مثل الاستفهام في ذلك، وقال إنه يجوز استعمال هذا الوصف ولو لم يسبقه نفي ولا استفهام، وهذا فيه إشارة إلى رأي الكوفيين، لكن ليس معنى ذلك أنه يرجح رأي الكوفيين، بدليل أنه قال وقد يجوز، اختلف الشراح في قد، هل هي للتقليل أم للتحقيق؟ الظاهر أنها للتقليل، كما قال الصبان أنها للتقليل، وقد يجوز. إذا قلنا قد للتقليل يكون رأيا ثالثا، وإذا قلنا قد للتحقيق فهو رأي، ففي المسألة قولان فقط، يعني أنه على مذهب الكوفيين، واضح؟ ثم قال رحمه الله والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر، للوصف مع فروعه ثلاث حالات، وإن شئت فقل حالتان، إما أن يطابق وإما أن لا يطابق. قال للوصف مع فروعه ثلاث حالات، أو نقول للوصف مع مرفوعه ثلاث حالات، كلكم عندكم فروع، نحن عندنا فروعه صح، وأنتم عندكم مرفوعه، أنا قلت على مرفوعه أفضل، أنت تكتب في نسخة مرفوعه، وإن شئت فقل مع فروعه، لكن مع مرفوعه هذا هو الأصل ما يعبر. نحن عندنا في العنوان الجانبي أحوال الوصف مع مرفوعه، وهنا للوصف مع فروعه، نقول مع مرفوعه، ثلاث حالات. طيب، أبى الله إلا أن يكون الكمال لكتابه. طيب، الأول أن يتطابق في الإفراد، نحو أحاضر الضيف، حاضر مفرد والضيف مفرد، وهذا مثال لاسم الفاعل. ما مهزوم الحق كذلك مفرد مفرد اسم مفعول، فيجوز الوجهان. ما هما الوجهان؟ أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعلا أو نائب فاعل سد مسد الخبر. يعرب فاعلا إن كان الوصف اسم فاعل، ونائب فاعل إن كان الوصف اسم مفعول كما في الأمثلة. اثنين، أن يكون الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخر. ومحل الجواز إذا لم يمنع من أحدهما مانع، فإن وجد مانع تعين الوجه الآخر، كما في قوله تعالى قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فأنت قال أراغب أنت، فأنت فاعل سد مسد الخبر كما تقدم، ولا يعرب أراغب خبرا مقدم، وأنت مبتدأ مؤخر. يجوز، نعم يجوز، لكن في هذه الآية لا يجوز. لماذا؟ لوجود مانع. قال لأمرين، يعني امتنع هذا الإعراب لأمرين، وقد مر معنا واضح. قال أراغب أنت، إذن لابد أن نعرب راغب مبتدأ وأنت فاعل، ولا يجوز العكس. الأول أن فيه تقديما وتأخيرا، والإعراب الأول ليس فيه تقديم ولا تأخير، لكن هذا ليس حجة حقيقة، هذا ليس حجة لأنه قد مر معنا الجواز، إذن هذا ليس حجة. لكن السبب الثاني هو الأصل، يلزم عليه الفصل بين العامل والمعمول، وذلك إذن لماذا منع؟ لأنه يلزم منه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لذلك قال وذلك لأن عن آلهتي، هذا جار ومجرور متعلق براغب، فهو معمول له، وقد فصل بينهما بأجنبي وهو أنت مبتدأ. طيب أنت، لكن لو فصلنا، لو قلنا فاعل، الفاعل ليس أجنبيا، لأن الفعل مع الفاعل كالكلمة الواحدة، بدليل كنت قمت يتصلان ويصبحان كالكلمة الواحدة، إذن فالمبتدأ أجنبي. قال وهو المبتدأ أنت، وإنما كان أجنبيا. لماذا كان أجنبيا؟ لأن الخبر ليس عاملا في المبتدأ، بخلاف كون أنت فاعلا فإنه معمول، معمول راغب، فلم يفصل بأجنبي وإنما فصل بمعموله، واضح. الحالة الثانية، إذن الحالة الأولى أن يتطابقا إفرادا، الحالة الثانية أن يتطابقا تثنية وجمعا، وإن شئت فقلت لكم إما تطابق أو عدم التطابق. ثم التطابق على قسمين، أن يتطابقا إفرادا فيجوز فيهما الوجهان، وإما أن يتطابقا جمعا أو تثنية. الحالة الثانية أن يتطابقا تثنية أو جمعا، نحو أفائزان المحمدان، أفائزون المحمدون، ويتعين أن يكون الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخر، ولا يجوز إعراب الوصف مبتدأ، يعني لا يجوز أن نعرب فائزان مبتدأ، وإنما يعرب خبر مقدم. قال لماذا؟ لأنه بمنزلة الفعل، والفعل يتجرد من علامات التثنية، والجمع على أفصح اللغتين كما سيأتي إن شاء الله تعالى، يعني من علامات التثنية هذا واضح، لكن من علامة الجمع على أفصح اللغتين، لأنه مر معنا لغة أكلوني البراغيث، أو لغة أو ابن مالك ماذا قال؟ يتعاقبون. قال كما سيأتي، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، هذا جزء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء الوحي، وفيه فقال ورقة بن نوفل ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم. الحديث متفق عليه، وأنتم تعرفون ابن مالك كان يقرأ عليه البخاري ويعرب المشكل، وإذن كان يقام جلسة في البخاري ويعرب المشكل، واضح. وهكذا جرت عادة العلماء. هناك عالم من العلماء ما زال موجود اسمه فخر الدين قباوة، تعرفه؟ ما تعرفه؟ اشتريت مغني اللبيب وهو محققه. فخر الدين قباوة له إعراب رياض الصالحين، أعرب رياض الصالحين كاملا، هذا جميل. هذا يعد من أكابر العلماء في النحو حاليا، شيخ فخر الدين قباوة، وله كذلك تحقيق على كتاب من أجمل تحقيقات تفسير الجلالين تحقيقه هو، وله تحقيقات أخرى. قال ومخرجي، أصلها مخرجون جمع مخرج من الإخراج، فلما أضيفت إلى ياء المتكلم حذفت النون للإضافة، فاجتمع واو ساكنة وياء، فأبدلت الواو ياء وأدغمت في الياء فأصبحت أو مخرجية، وأبدلت الضمة التي قبل الواو كسرة تكميلا للتخفيف، وهو خبر مقدم وهم مبتدأ مؤخر. قال رحمه الله تعالى: الحالة الثالثة أن يكون الوصف مفردا وما بعده مثنى أو جمعا، أن يكون الوصف مفردا وما بعده مثنى أو جمع. طيب بقي معنا حالة رابعة وهي العقل يقول إما أن يتطابق إفرادا أو يتطابق تثنية أو يتطابق جمعا، انتهينا، واضح؟ الحالة الثانية ألا يتطابق، بمعنى أن يكون الوصف مفردا وما بعده مثنى أو جمع. هل يمكن عكس؟ بمعنى أن يكون الوصف مثنى أو جمعا وما بعده مفردا، فهل هذا يصح؟ هذا ممتنع في اللغة، هذا ممتنع، ولذلك لم يذكره. القسم العقليات قولوا لنا أربع حالات، لكن هو هذه لم يذكره لأنه ممتنع، سيأتي معنا. قال رحمه الله تعالى: نحو قال الحالة الثالثة أن يكون الوصف مفردا وما بعده مثنى أو جمعا، نحو أجالس القاضيان، أجالس القضاة، فيتعين أن يكون الوصف مبتدأ يتعين وما بعده فاعلا سد مسد الخبر، ولا يعرب خبرا مقدما لفقد شرط المبتدأ والخبر، وهو التطابق في التثنية والجمع. قال وهذا معنى قوله، وهذا معنى قوله والثاني مبتدأ، أي والثاني وهو ما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر عنه مقدم عليه، إن تطابق في غير الإفراد، أما في الإفراد يجوز الوجهان، وهو التثنية والجمع. ومفهومه أنهما إن تطابق في الإفراد أو لم يتطابق لم يتعين هذا الإعراب، وقوله مبتدأ بإبدال الهمزة ألفا ثم حذفت لالتقاء ساكنين. ثم قال ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفعوا خبر بالمبتدأ، المبتدأ مرفوع والرافع له عامل معنوي وهو الابتداء، هذا على قول سيبويه، والابتداء هو التجرد للإسناد، ومعناه كون الاسم مجردا عن العوامل، مجردا يعني خاليا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وشبهها. فإذا قلت الكذب مذموم، فالكذب مرفوع والذي رفعه عامل معنوي وهو وجوده في أول الكلام لم يسبقه لفظ آخر، ويطلق على هذا العامل المعنوي الابتداء. وإذا قلت هل من رجل موجود، فرجل مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، لأن هذا عامل غير أصلي واضح، والعامل فيه الابتداء ولا أثر للحرف من، لأنه حرف جر زائد، فهو متجرد عن العوامل الأصلية. وإذا قلت رب رجل قائم، فرجل مبتدأ كما تقدم والعامل فيه الابتداء ولا أثر للحرف رب، لأنه حرف جر شبيه بالزائد. في الحاشية قال العامل ثلاثة أنواع: أصلي وهو ما لا يستغنى عنه مثل أدوات النصب والجزم وبعض حروف الجر، زائد وهو ما يستغنى عنه وإنما يؤتى به للتوكيد مثل الباء، ومن في بعض التراكيب من حروف الجر، والحرف الزائد لا يحتاج مع مجروره إلى متعلق، شبيه بالزائد هو ما له معنى خاص وليس له متعلق، وهذا النوع خاص ببعض الحروف مثل رب. ثم قال رحمه الله: أما الخبر فعامل الرفع فيه هو المبتدأ وهو عامل اللفظي، هذا على قول. وهذا معنى قوله ورفعوا إلى آخره، أي حكم النحويون برفع المبتدأ بعامل معنوي. وقوله رفعوا يصح أن يكون للنحاة أو للعرب وهو الابتداء، وبرفع الخبر بعامل لفظي وهو المبتدأ. لكن هنا قول عفوا استغفر الله، ورفعوا مبتدأ بالابتداء، هذا عند النحويين ليس عند العرب، أما العرب هكذا رفعوه سريقة. قال والخبر الجزء، والخبر الجزء، الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. عرف الخبر دون المبتدأ، لماذا؟ اهتماما بمحط الفائدة وتوطئة. ايش معنى التوطئة؟ تمهيدا لتقسيمه إلى مفرد وغيره. فالخبر هو الجزء المتم الفائدة مع المبتدأ، مر معنا في القطر لا بد من لفظ مع المبتدأ لأن هذا قد يدخل فيه الفاعل. قال مع المبتدأ غير الوصف المذكور، هذا هو الأصل. قال هذا هو الأصل، والغالب أن الخبر يتمم بنفسه الفائدة مع المبتدأ لأن المبتدأ محكوم عليه والخبر محكوم به كما في الأمثلة. وقد يتممها أحيانا بمساعدة لفظ آخر كالنعت في قوله تعالى بل أنتم قوم، هل تم الكلام؟ بل أنتم قوم عادون، واضح نعت، فعادون نعت. فإن معنى الخبر قوم معلوم، والذي تمم الفائدة الأساسية هو النعت بعده. قال كقوله تعالى الله خالق كل شيء، وخرج بقول مع المبتدأ فاعل الفعل نحو انتصر الحق، فإنه وإن كان متمما للفائدة لكنه ليس مع مبتدأ بل مع فعل فيكون فاعلا لا خبرا. وخرج بقولنا غير الوصف المذكور فاعل الوصف كما تقدم نحو أمسافر أبوك إلى مكة، فإنه وإن كان متمما للفائدة لكنه مع مبتدأ هو وصف. وهذا معنى قولي والخبر الجزء المتم الفائدة. وسكت المصنف عن القيدين المذكورين لأن ذلك معلوم من قوله مبتدأ زيد وعاذر خبر، يعني لم يقيده بكونه مع المبتدأ وغير الوصف. قال للعلم بأن الخبر لا يكون إلا مع مبتدأ غير الوصف، كما أن المثال يفيد ذلك. قوله كالله بر أي كثير الإحسان، والأيادي أي النعم شاهدة، لأن اليد تطلق على النعمة وقد ورد ذلك في كلام العرب. أما في آيات الصفات وأحاديثها فلا يجوز تفسير اليد بالنعمة، نحن لا مانع نقول اليد تأتي بمعنى النعمة، هذا لا خلاف فيه عن العرب، لكن ما الذي يحدد ذلك؟ لا بد من قرينة. فالأصل حمل الكلام على حقيقته ولا يصرف لغيره إلا بقرينة. قال لأنه تأويل فاسد، بل تثبت اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. قال رحمه الله تعالى ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. لما عرف الخبر شرع في أقسامه وأحكامه، وهو ثلاثة أقسام، قلنا إما ثلاثة أقسام أو قسمين مفرد وغير مفرد، أو بعضهم يقول خمسة أقسام كما مر معنا في الآجرامي. قال مفرد وهو ما ليس بجملة ولا شبه جملة نحو العدل مطلوب، قال الله تعالى وإلهكم إله واحد، وله أحكام تأتي إن شاء الله تعالى. جملة اسمية، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى شروط الجملة في اللقاء القادم، ما كتبتها حتى لا نحفظ بعض الشروط فقط، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى شروط الجملة وما فيها من خلاف. المؤلف ذكر بعض الشروط تحت نقرأها. قال إذا كان الخبر جملة اسمية فلا بد من اشتمال الكلام على مبتدأ أول ومبتدأ ثاني. قال نحو الإسلام آدابه عالية، الإسلام آدابه عالية، كيف نعرف المبتدأ الثاني؟ وجود الرابط، وجود الضمير. الإسلام أبوابه عفوا آدابه عالية، قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. الجملة الأولى ما الرابط فيها؟ الضمير. ولباس التقوى ذلك خير، من رابط؟ الإشارة. أو فعلية نحو العاقل يعرف ما ينفع، والرابط الضمير كذلك. قال الله تعالى والله يقول الحق، كذلك الضمير. قال شبه جملة وهو الظرف والجار والمجرور، ويأتي الكلام فيهما إن شاء الله تعالى، مر معنا الخلاف. هل الخبر هو الجار والمجرور والظرف أو المتعلق أو هما معا؟ فيه خلاف. قال فأما الجملة فهي قسمان، الأول أن تكون هي نفس المبتدأ، إذن قوله الجملة اسمان فهي قسمان، ليس باعتبار ماهية الجملة، لا، باعتبار هل الجملة هي نفس المبتدأ، هل الجملة الخبرية نفس المبتدأ أم لا. قال فهي قسمان، أن تكون هي نفس المبتدأ في المعنى، نفس المبتدأ في المعنى ليس في اللفظ، نحو حديثي العمل ثمرة العلم، حديثي مبتدأ، العمل مبتدأ، مبتدأ ثاني، ثمرة خبر، العلم مضاف إليه، فهذه الجملة الواقعة خبر عن مبتدأ حديثي مطابقة له في المعنى، فالحديث هو العمل ثمرة العلم، والعمل ثمرة العلم هو الحديث، واضح؟ كما تقول نطقي حسبي الله، نقول فلان هجيراه، لا إله إلا الله، ايش معنى هجيراه؟ يعني دائما ينطق بفلان حديثه سبحان الله، إذن حديثه مبتدأ سبحان الله، هذه الجملة خبر. قال الثاني ألا تكون نفس المبتدأ في المعنى، نحو المبتهد يفوز بغايته، واضح. فإن لم تكن نفس المبتدأ فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ. قال هذا أحد الشروط في الجملة الواقعة خبرا، الشرط الأول أن يوجد فيها رابط، اثنين قال والشرط الثاني ألا تكون ندائية، لا يصح أن تكون ندائية، فلا يصح خالد يا أعدل الناس، فما يصح. الثالث ألا تكون مصدرة بأحد الحروف لكن وبل وحتى، وهذه الثلاثة مجمع عليها كما قال السيوطي وغيره فيهما الهوامع، ويجوز في جملة الخبر أن تكون قسمية خلافا لثعلب، هذا هو الشرط الرابع، بعضهم اشترط ألا تكون قسمية. طيب هذا الشرط الرابع. قال الله تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، فجملة ليرزقنهم الله خبر المبتدأ الذين، وقال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وفي آيات أخرى كما يجوز وقوع الجملة الإنشائية خبرا خلافا لابن السراج في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فالذين موصول مبتدأ ضمن معنى الشرط، ولذا دخلت الفاء في خبره في قوله فبشرهم، هذه قاعدة مهمة، اسم الشرط عفوا اسم الموصول قد يكون في المعنى ضمن معنى الشرط، فلذلك يقرن بالفاء. إذن كم ذكرنا شروط؟ خمسة. الشرط الأول أن تحتوي على ضمير، أن تحتوي على رابط، على رابط. اثنين أن لا تكون ندائية، أن لا تكون مصدرة بأحد الحروف، لكن وبل وحتى، لكن وبل وحتى، هذا قال السيوطي، السيوطي حكى الإجماع وربما فيها خلاف. طيب الشرط الرابع ألا تكون ندائية، عفوا ألا تكون قسمية، من الذي خالف في ذلك؟ ثعلب. الشرط الخامس ألا تكون، نعم ألا تكون إنشائية خلافا لابن السراج. قال رحمه الله تعالى وهذا الرابط يجعل جملة الخبر شديدة الاتصال بالمبتدأ، إذن ما فائدة هذا الرابط؟ اتصال الخبر بالمبتدأ، ولولاه لكانت أجنبية، لأن الأصل في الجملة، لماذا؟ الأصل في الجملة الاستقلال، فتكون هذه الجملة مستقلة عن الجملة. قال لأن الأصل في الجملة أنها كلام مستقل، فإذا جاء الرابط علم أنها للمبتدأ، ولهذا إذا كانت نفس المبتدأ لم يحتج إلى رابط كما سنذكر. وهذا الرابط أنواع نذكر منه ما يلي، إذن ما اشتهر عندنا أن الروابط أربعة، هذا ليس حصرا للروابط، هذه الروابط المشهورة، الضمير العائد على المبتدأ وهو أصل الروابط وأقواها، وغيره خلف عنه، بمعنى قد يخلف الضمير، قد يخلف ما ينوب عن الضمير وسيأتي، نحو العلم يرفع العامل به، العلم يرفع العامل به، قال الله تعالى أين الشاهد؟ به أو يرفع هو، هو أو به أي بالعلم، نعم أحسنت، العلم مبتدأ يرفع المعرب العامل العلم يرفع فعل مضارع فاعل العامل نعم العلم يرفع العامل العامل فالفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى العلم وبه العلم واضح. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن فنون الإناث هي الرابط والأصل في الضمير أن يكون مذكورا وقد يكون مقدرا نحو الصوف ذراع بعشرة أي ذراع منه مر معنا العسل منواني بدرهم أي منواني منه. قال الله تعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم فقوله والذين عملوا السيئات مبتدأ والخبر إن ربك من بعدها لغفور رحيم والرابط محذوف أي غفور لهم أو رحيم بهم. الرابط الثاني الإشارة إلى المبتدأ نحو العدل ذلك دعامة الملك. ما معنى دعامة؟ دعامة يعني المثبت كما نقول الدعامة هي التي. قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة برفع لباس على أنه مبتدأ والتقوى مضاف إليه وذلك مبتدأ ثاني. خير خبر عنه والجملة خبر عن الأول وفي الآية أعاريب أخر فقد قيل إن ذلك بدل من لباس أو عطف بيان أو صفة هذا على قراءة الرفع. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بنصب لباسا عطفا على قوله أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم نعم وريشا ولباس التقوى ذلك نعم ولباسا. قال مكي والرفع أحب إلي لأن عليه أكثر القراء والنصب حسن. ونحن عندنا قاعدة إذا صحت القراءتان فلا تفاضل قراءة على أخرى ما تقول أحب إلي كلاهما في نفس الدرجة. قال رحمه الله وكقوله تعالى والذين عملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون على أحد الأعاريب وهو أن الخبر أولئك أصحاب الجنة. رابعا نعم ثالثا تكرار المبتدأ بلفظه لقصد التفخيم أو التهويل أو التحقير نحو الإخلاص ما الإخلاص هنا أراد التفخيم الحرب ما الحرب أراد التهويل السارق من السارق ها التحقير التحقير وأنه لا تحقير أو بمعناه نحو السيف ما المهند المهند هو السيف لكنه كرره بمعنى. ومن ذلك قول تعالى القارعة ما القارعة فالقارعة مبتدأ ما القارعة مبتدأ وخبر والجملة خبر عن المبتدأ القارعة. رابعا أن يكون الرابط عموما يدخل تحت المبتدأ نحو الوفي نعم الرجل ومنه قول تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين فمن مبتدأ والخبر فإن الله يحب المتقين والرابط العموم في قوله المتقين الذي يدخل فيه من أوفى بعهده فمن أوفى يدخل يعني هذا صفة من صفات المتقين في من أوفى بعهده واتقى. أما القسم الأول وهو أن تكون الجملة الخبرية هي نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج الجملة فيه إلى رابط مثاله نطقي الله حسبي فنطقي مبتدأ والاسم الكريم مبتدأ ثاني وحسبي خبر عنه والجملة خبر عن المبتدأ الأول ولا رابط فيها لأن قولك الله حسبي هو معنى نطقي فتقع جوابا لسؤال ما نطقك فتقول الله حسبي. ومنه قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم فدعواهم مبتدأ وسبحانك معمول لفعل محذوف أي نسبح سبحانك والجملة خبر وهي نفس المبتدأ في المعنى. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهذا كله خبر رواه مالك في الموطأ والترمذي وغيرهما وهو مرسل حسن. وأفضل مبتدأ ما قلت ما مصدرية والمصدر المؤول مضاف إليه أي أفضل قولي ويصح كونها ما موصولة والعائد محذوف أنا توكيد للضمير المتصل، والنبيون معطوف على الضمير المتصل لا إله إلا الله خبر المبتدأ، وهذا معنى قوله ومفردا يأتي، ويأتي جملة، يأتي الخبر مفرد ويأتي جملة حاوية أي مشتملة على معنى المبتدأ الذي سيقت خبرا له، وعبر بقوله حاوية معنى ولم يقل حاوية ضميرا ليشمل جميع أنواع الروابط. ثم ذكر أن الجملة الواقعة خبرا إن تكن إياه أي هي نفس المبتدأ في المعنى اكتفي بها عن الرابط. ثم ذكر المثال وهو قوله وكفى، وقوله عفوا، وقوله كفى أي وكفى به عز وجل سبحانه وتعالى حسيبا، فحذف حرف الجر وحده وهو الباء فانفصل الضمير الذي كان مجرورا في محل رفع وصار تقديره هو. ثم تحدث عن المفرد الجامد والمفرد المشتق، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا. نعم. ربا مر معنا. أليس النكره بدل ربا لابد أن توصل رب رجل كريم مررت به؟ نعم، لكن ربا هنا من مصوغات من مصوغات الابتداء بالنكره ربا، لأنها تفيد تفيد التقليل ربا أو التكثير، إذا قلنا تفيد التقليل أو التكثير هذا مسوغ واضح. طيب أما إذا قلنا قائم لا، نحن الآن نريد أن تكون نكرة، فإذا وصفناها لا نحن نريد أن يكون نكرة، واضح. ومر معنا أنه الخلاف سيأتي معنا في إن شاء الله تعالى في الملحة. قال رحمه الله تعالى الابتداء مبتدأ زيد، واضح، مبتدأ زيد وعاذر خبر يعني خبره. مبتدأ زيد ايش معنى عاذر؟ يعني يعطي العذر لغيره. مبتدأ زيد وعاذر خبر، قلنا لم يعرف المبتدأ لوضوحه. ثم قال إن قلت زيد عاذر، يعني إذا قلت زيد عاذر فزيد مبتدأ وعاذر خبر. من اعتذر يعني يعذر من اعتذر، فيكون من ما إعرابه؟ مفعول به. عاذر أي هو من اعتذر مفعول به. نعم اعتذر واضح فعل. وأول مبتدأ والثاني فاعل. أغنى إيش معنى أغنى؟ يعني أغنى عن الفاعل. في أسار ذاني يعني أسار ذاني، أسار ذاني يجوز أن يعرب الأول مبتدأ والثاني فاعل، سد مسد الخبر. ثم وقس، قال وقس يعني وقس على المثالين السابقين، وقس على المثالين السابقين. يصح أن نقول وقس على المثالين السابقين أو وقس على المثال السابق، واضح. إما أن يقول وقس يعني على المثالين السابقين مبتدأ وخبر أو مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، لكن بعضهم يقول قس من كل وصف معتمد على استفهام رافع لمستغنى به، واضح. إذن وقوله وقس أي وقس على المثالين السابقين، أو التفسير الآخر وقس على المثال السابق. أما المثال الأول فهو واضح، وقس وكاستفهام يعني وقس وكاستفهام النفي وقد يعني قس على ماذا على ما سبق، وكاستفهام النفي قلنا النفي إما أن يكون بالحرف أو بالفعل أو بالاسم. مثال الحرف عفوا مثال الاسم ما قائم زيد الاسم ها مثال الاسم غير غير واضح غير. ومثال الفعل ومثال الحرف ما غيره. طيب يصح ما طيب هل يصح لم لم يصح لم لماذا؟ أحسنتم. هل يصح لما؟ هل يصح لا؟ قلنا لم ولما ولا لا يصح. إذن فقوله وقس وكاستفهام النفي نقول شرط النفي ألا يكون خاصا بالفعل لأنها هي ليس لأنها هي. طيب إذن نقول شرط النفي أن لا يكون خاصا بالفعل. قال وقد، قلنا وقد يحتمل أن تكون للتقليل، عفوا للتحقيق أو للتقليل. وقد يجوز، ماذا يجوز؟ قال نحو فائز، بمعنى يجوز دون أن يسبق بنفي أو استفهام. فائز أولو الرشد، ما قال أفائز أولو الرشد، ما هو الرشد؟ نعم مر معنا، ضد الغي وهي المقصودة التوفيق والهداية. والثاني مبتدا، والثاني مبتدا، ما هو الثاني؟ ما بعد الوصف مبتدا. وذا الوصف أي والوصف خبر، متى يكون؟ إن في سوى الإفراد، يعني إذا تطابق سوى الإفراد. كم دخل صور؟ كم دخل صور؟ كم دخل صور في هذا القول؟ صورتين فقط، مثنى مثنى، جمع جمع، واضح؟ إذا تطابق تثنية وجمعا. أما إذا تطابق إفرادا فقال إن في سوى الإفراد، وعدم التطابق خرج بقوله، خرج بقوله طبقا، واضح؟ طبقا. إذن إن في سوى الإفراد أخرج لنا إذا تطابق في الإفراد، وعدم التطابق أخرج لنا طبقا. طب استقر يعني ثبت. ثم قال ورفعوا أي النحاة مبتدأ بالابتداء، وقلنا هذا عامل معنوي وهو قول سيبوي. كذاك رفع خبر بالمبتدأ، أما الخبر فرفع بالمبتدأ أي بعامل لفظي. ثم قال والخبر الجزء المتم الفائدة، أي متمم مع المبتدأ بالفائدة، ما وليس وصفا. كالله بر، كالله الكاف حرف جر، ها جر حرف التشبيه جر أم لا؟ طيب لماذا قال كالله؟ أراد اللفظ، أراد اللفظ واحد. كالله بر والأيادي شاهدة، أي والنعم شاهدة على وجوده. ومفردا يأتي، الضمير يعود إلى الخبر، ويأتي جملة حاوية، إيش معنى حاوية؟ مشتملا، معنى حاوية، معنى، معنى الذي سيقت له. وإن تكن، أي وإن تكن الجملة المتحدة بالمبتدأ مع معنى، يعني معنى يعني مخبر عنها، أن تكون هذه الجملة مخبر بها عن مفرد، مخبر بها عن مفرد، هذا المفرد يدل على حديث أو كلام، يدل على حديث أو كلام، كلامي نطقي تسبيحي، واضح. ومنه ضمير الشأن كذلك، ومنه ضمير الشأن. وإن تكن إياه معنى اكتفى بها، يعني اكتفى بها ولا يحتاج إلى رابط، كنطق الله حسبي يكفيني وكفى. ثم قال والمفرد الجامد، نقف عنده. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المبتدأ، قلنا المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، المخبر عنه أو وصفا رافعا لمستغن عنه. بحسبك درهم مبتدأ، نعم مبتدأ، وإن دخله عامل لكن هذا عامل ليس أصلي، عامل زائد. صور المبتدأ هذا ذكرناها حتى لا يشتبه معنا هذا بهذا، هذا صور المبتدأ من حيث الماهية، وهذا باعتبار الخبر، إما أن يكون اسما ظاهرا، مثال زيد عادر، ضميرا أنا مؤمن أنا مسلم، مصدر مؤول وأن تصوموا خير لكم أي صيامكم. العامل في المبتدأ، ما العامل في المبتدأ؟ العامل في المبتدأ قيل الابتداء، وهذا قول سيبويه، وقيل الخبر، الكوفيون يقولون ترافع، فالمبتدأ رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ. إذن القول الثاني أن الذي رفع المبتدأ هو الخبر. أما الخبر فما العامل فيه؟ قيل العامل فيه المبتدأ وهذا المشهور، وقيل الابتداء، بمعنى أن الابتداء عامل في كليهما، وقيل المبتدأ والابتداء، يعني العاملين، العامل اللفظي والعامل المعنوي. طيب ثم أقسام المبتدأ باعتبار الخبر، أي باعتبار خبره، إما مبتدأ له خبر مر معنا، أو مبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر، ماهيته إما أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. إذن إما أن يكون اسم فاعل، اسم مفعول أو صفة مشبهة. شروطه أن يكون المبتدأ وصفا، أن يعتمد الوصف على استفهام أو نفي خلافا للكوفيين والأخفش، وأجازه ابن مالك بقلة، أن يكون مرفوعه اسما ظاهرا، أن يكون اسما ظاهرا. هل يجوز أن يكون الضمير؟ إن كان مستتر لا يصح، ما زيد قائم ولا قاعد، هذا قلنا لا يصح عند الأكثر أو الجمهور. طيب إذن فلا يصح أن نعرب قاعد، فلا يصح أن نعرب قاعد مبتدأ والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، لا يصح، لكن نعربه خبر مبتدأ محذوف تقديره هو. منفصل أمسافر أنت فيه خلاف، والأكثر على الجواز. زاد بعضهم نوعا آخر مبتدأ ليس له خبر بعد الأولى وغير ذلك، هناك مواضع أخرى، لكن الصحيح أنه موجود لكنه مقدر. أن يتم الكلام بمرفوعه، هذا هو الشرط الرابع. حالات الوصف مع مرفوعه، أن يتطابق أو أن لا يتطابق، إذن تطابق وعدم التطابق. فإن تطابق إما أن يتطابق إفرادا أو تثنية وجمعا. فإن تطابق إفرادا أقائم زيد يجوز فيه أن يكون الوصف مبتدأ أو أن يكون الوصف خبرا مقدم، ما لم يأتي مانع، كما لو وقع بعد الوصف معمول للوصف فلا يجوز أن يفصل بفاصل أجنبي. فيجوز أن يكون الوصف فاعلا ولا، فيجب أن يكون الوصف فاعلا ولا يصح أن يكون مبتدا. راغب أنت عن آلهتي، قلنا يصح أن يكون، قلنا يجب أن يكون الوصف، يجب أن يكون الوصف مبتدا. لماذا قلنا؟ طيب حسن، غير وجود فاصل. طيب يجب أن يكون هنا مبتدأ وهنا فاعل. طيب تثنية وجمعا، فالوصف خبر مقدم، هذا وجوب الوصف خبر مقدم. ويجوز العكس، ويجوز على لغة أكلون البراغيث أن يكون الوصف مبتدأ إذا لم يتطابق، ينقسم إلى قسمين، إلى ممتنع وإلى جائز. الممتنع أقائمان زيد، أقائم زيد، لماذا لا يجوز؟ ما في تطابق، لا يوجد تطابق، اختل الشر. جائز أقائم الزيدا، لأن قائم، قائم مقام الفعل فهو مفرد، والزيدان نعم فاعل، أقائم الزيدون فالوصف مبتدأ وما بعده فاعل أو نائب فاعل. تعريف الخبر هو الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة، أنواعه جملة اسمية أو فعلية، وسيأتي معنا الشروط ومر معنا خمسة شروط. شبه الجملة إما جار ومجرور أو ظرف، والظرف إما مكان أو زمان، وسيأتي معنا أحكام ذلك، ولا يكون اسم زمان خبرا. المفرد إما مشتق أو جامد، وسيأتي معنا، والمفرد الجامد فارغ. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الرابط، الرابط في الجملة الخبرية. إما إذا كانت الجملة الخبرية ليست في معنى المبتدأ، ليست في معنى المبتدأ، فتحتاج إلى رابط. والروابط هي الضمير، الضمير إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مستتيرا. ظاهر زيد قام أبوه، ضمير مستتير السمن منوالي بدرهم، أي منوالي منه. اسم الإشارة، الإشارة إلى المبتدأ، ولباس التقوى ذلك خير واضح. تكرار المبتدأ بلفظه أو معناه لقصد التفخيم أو لقصد التفخيم أو التحقير أو التهويل. الحاقة ما الحاقة، ما المراد به هنا؟ التفخيم. زيد ما زيد، نعم إذا كنت تريد التحقير، ويجوز التعظيم. زيد ما زيد، إذن يبينه السياق. عموم يشمل المبتدأ، زيد نعمة الرجل. إذا كانت الجملة الخبرية هي المبتدأ في المعنى، لا تحتاج إلى رابط. نطقي حسبي الله، قولي لا إله إلا الله، حديثي الحمد لله، وهكذا ملحوظة. هناك روابط أخرى فيها خلاف، روابط أخرى فيها خلاف، نركز على هذه الروابط التي فيها خلاف. ما يخلف الضمير، عندكم قال الضمير أو ما يخلفه، ما الذي يخلف الضمير؟ هناك من يقول أن أل تخلف الضمير في الحديث، تعرفون حديث أم زرع، زوجي المس مس أرنب، زوجي المس مس أرنب. إذن أل يقولون هذه خلفت الضمير، لكن الصحيح عند البصريين، هذا عند الكوفيين، الكوفيون يقولون أل تخلف الضمير، عند البصريين يقولون لا، أصله زوجي المس مسه، مسه مس أرنب، واضح؟ من الروابط التي حصل فيها خلاف إذا وقع بعدها جملة مشتملة على ضمير بشرط أن يكون معطوف، أن تكون معطوفة بالفاء. زيد مبتدأ، مات عمرو فورثه، واضح؟ هذا الضمير إذا وقع بعدها جملة، ما هي الجملة؟ مات عمرو، مشتملة على ضميره هذا فورثه، أي زيد ورث عمرو، مشتملة على ضمير، بشرط أن تكون معطوفة بالفاء، فورثه واضح؟ طيب. وقيل الواو كالفاء، يعني بعضهم جعل كذلك الفاء، كما نقول هند ماتت، هند مات عمرو وورثها، وورثته طيب، إذن بعضهم جعل الواو كالفاء. من الروابط كون الضمير شرط مدلول، شرط مدلول على جوابه بالخبر. زيد مبتدأ، يقوم عمرو إن يقوم، أي إن يقوم زيد، واضح؟ إذن كون الضمير شرط، يعني في مدلول شرط، مدلوله يعني مدلول هذا الضمير جوابه بالخبر. هذه كلها فيها خلاف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. العامل الزائد مر معنا، العامل الزائد له العامل، لا شبيه الزائد، الشبيه بالزائد له معنى خاص، لكن العامل الزائد يعني ليس له، معنى خاص، يؤتى به للتوكيد، حذف الجملة كما هي، واضح؟ ما جاءنا من نذير، حذف ما جاءنا نذير، تم الكلام. إذا ما معنى الزائد؟ فقط جاء بالتوكيد، ما جاءنا من نذير، لكن هل هناك معنى خاص؟ ما جاءنا نذير، ما جاءنا من نذير، ما في معنى خاص. المعنى العام لم يأتنا نذير، فقط أكدت الجملة. سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. زيد من زيد؟ نعم نعم يجوز. زيد من زيد؟ ممكن. المؤلف مثلنا بثلاثة أمثلة، صح؟ مثالين لما ومثال لمن، مثل بمثالين وذكر ثلاثة أمثلة، فقال لك الإخلاص ما الإخلاص، الحرب ما الحرب، السارق من السارق.